بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس عشر بشرح كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وكان هذا المجلس في يوم الجمعة الثامن عشر من شهر شعبان للعام التاسع والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة الثانية عشرة: الزنا، وبعضه أكبر إثما من بعض. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الآيات. وقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وقال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وحرم ذلك على المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة، وإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان. وهذا على شرط البخاري ومسلم. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه الكبيرة الثانية عشرة من كتاب الكبائر للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى، الذي هو من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والزنا باتفاق جمهور العلماء وتغييب الحشفة أو قدرها في فرج امرأة، جزاك الله خير. ما معنى الحشفة؟ الحشفة هي رأس الذكر، لا حياء في الدين. لما يجب أن يعلم حد الزنا الذي به يقام الحد وبه يقع في الكبيرة، فمجرد مباشرة المرأة لكن دون أن يدخل الحشفة التي رأس الذكر في قبلها أو فرجها، هذا ليس زنا، هذا نعم يسمى مقدمات الزنا. وإن كانت امرأة، كانت المرأة التي يمارس معها ذلك ليست حلالا له، فبلا شك هذا حرام. ولكن هل يعني كل مثلا من قبل امرأة يقول انه زنى؟ لا، هذا وقع في معصية، في كبيرة، لكن دون كبيرة الزنا التي هي يعني كان طبعا يفعل ذلك على سبيل الإصرار وعلى سبيل الاستهانة بحرمات الله قد تكون كبيرة، لكن ليست ككبيرة الزنا. لأن البعض يغلو والبعض يفرط. فهذا هو معنى الزنا: تهيب الحشفة أو قدرها في فرج امرأة لا تحل له. هذا قيد طبعا مهم، فرج امرأة لا تحل له، لأنه إن فعل ذلك مع امرأة تحل له سواء كانت زوجة أم كانت ملك يمين، هذا مباح، ما قد يكون واجبا أن يحصنها. لكن الكلام عليه على المحرم أي امرأة لا تحل له لا بنكاح ولا بملك يمين. طيب الله عز وجل في هذه الآية التي افتتح بها المصنف والباب قال ولا تقربوا الزنا, يعني ولم ينهى عن الزنا فقط بل نهى عن الاقتراب منه. ما معنى ولا تقربوا الزنا؟ أي لا تأتوا بالمقدمات التي تؤدي ويقول بها الأمر أن تقع في الزنا, لا تأتوا بمقدمات الزنا, لا تقربوا, لا تحوموا حول الحمى بفعل أسبابه التي بها تقعون في الحرام. ومن الأمور التي يجب أن يلتزم بها المؤمن حتى لا يقرب الزنا أن يترك الخلوة بامرأة لا تحل له, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خلى أو إذا خلى الرجل بامرأة كان ثالثهما الشيطان, إذا خلى بامرأة أجنبية عنه ليست من محارمه وليست زوجة أو ملك يمين, فهذه الخلوة محرمة وهي من مقدمات الزنا أو مما به يقول اقترب أو وقع في هذا النهي ولا تقربوا الزنا. وكذلك الاختلاط المحرم يختلط في عمله في يعني مكان إقامته مع جيرانه مع النساء لا يحل له أن ينظر إليهن ولا أن يختلط معهن في الكلام ولا النظر إلا يعني بقدر الحاجة, يعني ولا يجوز أن يتكلم مع امرأة أجنبية عنه وأن يحد النظر إليها بغير حاجة. نعم الكلام مع النساء الأجنبيات ليس حراما أن تتكلم مع امرأة, بل كانت الجارية تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جوار المدينة تسأله حاجتها فيجيبها صلى الله عليه وسلم. فنحن ما نغلو غلو المتشددين أو الذين يقولون إن مجرد الكلام مع المرأة حرام, لا, لا ليس حراما, وصوت المرأة ليس عورة في ذاته على الراجح, بل إذا خضعت بالقول نعم صار عورة. فلذلك يعني نحن ما نقول لك لا يجوز لك أن تتكلم مع امرأة البتة, لا, تكلم مع النساء الأجنبيات يكون مقدر الحاجة, جاءت امرأة مثلا من جيرانك تسألك حاجة حدثت لها مشكلة طبعا دون أن تخلو بها ترد عليها, هذا ليس حراما أن تكلم أن ترد عليها, لكن عليك أن تغض بصرك, لا تحد النظر إليها ولا تخالطها باليد بالسلام, أن السلام على النساء الأجنبيات حرام. نعم هناك من العلماء من قال إذا اقتضى الأمر النظر إلى المرأة الأجنبية لحاجة الكلام لحاجة معينة دون أن يكون هذا النظر مستديما أو فيه فتنة, هناك من أباح ذلك, قد يشق على الواحد أنه نعم قد تنظر لكن ليس نظر إيه؟ ليس نظر شهوة وليس نظر يعني من باب لأنك تريد أن تنال منها شيئا. نعم هذا مثل الكلام, ولكن الأولى بل الأصح أنك تغض بصرك, أن تغض بصرك عنها. نعم ولما تتكلم معها لا يكون الكلام على سبيل المزاح على سبيل المزاح والمداعبة والتراشق بالألفاظ, هذا لا يجوز. لك سألت حاجة أجبها إلى حاجتها, قالت لك مثلا أنا أريد الأمر الفلاني مثلا مما تحتاج لي أعطيها لا بأس دون أن تلمسها ودون أن تخلو بها, تمام. وأما الذين يخلون بالنساء أو ينظرون إليهن بغير حاجة نظر شهوة، أو يختلطون بهن بالكلام وبالضحك وبالمزاح، هذه هي التي يقتربوا من الزنا، ولا تقربوا الزنا. طيب، وبين عز وجل العلة من هذا، قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. البعض يسأل، يعني الجماع مع المرأة قد يكون بزنا وقد يكون بزواج حلال، أي بنكاح شرعي أو عن طريق ملك اليمين. طب هذا جماع وهذا جماع، هذا حرام وهذا حلال، من الذي وضع هذا الفرق؟ رب العالمين، ابتلاء للعباد. ويجعل عز وجل في النكاح الحلال البركة والطمأنينة والسكن. ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لكن لم يجعل هذا السكن في الزنا. نعم الزاني يشعر بلذة، لكنها لذة مؤقتة لا تدوم، ولا يشعر بهذا السكن وبهذه السكينة. فالزنا له عدة مفاسد على الفرد وعلى المجتمع، قد بين بعض، أشار إليها ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في بعض كتبه، خاصة في كتاب الداء والدواء، أو الذي سماه بالجواب الكافي، بالجواب الكافي، الجواب الكافي يعني السؤال الايه الشافي، يعني الدواء الشافي، الدواء الشافي لمن سأل الجواب الكافي، لمن سأل عن الدواء الكافي، لمن سأل عن الدواء الشافي. نعم احسنت. فهذا الكتاب من أهم الكتب التي عالج فيها ابن قيم الجوزية مسألة الزنا أو مسألة الشهوة عامة، وما يسمى بالعشق. وعالج ذلك، وعالج هذا الأمر أيضا في كتابه روضة المحبين. فهذان الكتابان من أهم كتب ابن القيم الجوزية في هذا الباب، لمن أراد أن يعرف الدواء وأن يعرف العلاج. طيب، هنا تأمل تمويل المصنف حيث قال الزنا وبعضه أكبر إثما من بعض، لماذا؟ وما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الزنا ليس على مرتبة واحدة، فهناك زنا أشد، نحو زنا المحارم، أن تنكح أحد معذرة، أن تنكح أو أن تزني بأحد محارمك، أن تزاني بحليلة جارك كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، هذه من أعلى مراتب الزنا، أشدها خبثا هذه أشدها تحريما وأشدها خبثا. الزنا بالمحارم وأن تزاني بحليلة جارك، لماذا؟ لأن الجار في الغالب يسكن إلى جار أو يأمنه، ومن العرف والعادة أن يدخل الجار إلى بيت جاره فيسهل عليه هذا الأمر. فلم تراعي هذه الأمانة ولم تراعي هذا الأمر أو هذه الحرمة، فقد وقعت في أمر من أعظم الأمور. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود أي الذنب أعظم، أي ما هي أعظم الذنوب يا رسول الله، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي الشرك. قيل له ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، يعني جعل هذا من أعظم الذنوب بعد الشرك عز وجل. ثم قيل له ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أو خشية أن يطعم معك. فالزنا بحليلة الجار أي بالمرأة التي أحلها الله لجارك من أعظم الزنا. وكذلك أن تزني بعمتك أو بخالتك هذا أمر تأنف منه النفوس، وقد استحلوه الكفار الآن ومن قبل في بلادهم، ويصدرون هذا إلينا عن طريق المسلسلات والأفلام الخسيسة. فهناك بعض المسلسلات للأسف التي كانت تعرض على القنوات الرسمية في بلادنا أو في غير بلادنا تدعو صراحة إلى زنا المحارم للأسف من سنوات طويلة ليس الآن، ولعلهم توقفوا لنا نرجو هذا عن مثل هذه الأمور بعدما نصحوا. وهذا من ضعف الإيمان. نعم، احنا ما نكفر أحدا بهذا إلا أن يستحل استحلالا اعتقاديا واضحا، يعني يقول صراحة أن زنا المحارم حلال أو أنه يدعو إلى زنا المحارم مستحلا ذلك، هذا كفر، هذه ردة عن الإسلام. ولكن الشاهد أن المجتمعات الكافرة قد استمرأت هذه المعصية الآن للأسف، وإن كان بعض المتحفظين فيهم يأنف من هذا، إنهم وإن كانوا مشركين ولكن عندهم شيء من إيه؟ من الأنفة. فزنا المحارم من أعظم الزنا، أن تزني بامرأة تركها زوجها وذهب ليجاهد في سبيل الله كما في الحديث الذي قرأناه أم لا؟ لم نقرأ، هذا يأتي خلاص هذا نصف. يعني طبعا أنا أذكر هذا تبعا للتبويب، الآن الذهبي بيّن هذا التبويب خلال الأحاديث التي أوردها حيث ذكر الأحاديث التي دلت على أنواع الزنا، بعضه أشد إثما من بعض. وسوف يذكر بآخر الباب زنا المحارم في حديث الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه. تفضل. فهذه كلها مراتب للزنا. طيب، في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، هذه الآية جاءت مفسرة في حديث ابن مسعود الذي ذكرناه الآن. من يذكر لنا مرة أخرى حديث ابن مسعود؟ تفضل يا شيخ إبراهيم. تفضل. سئل رسول الله أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ نعم. أحسنت، هذا يقابله أي موضع في الآية؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. طيب. وأن تزاني بحليلة. يقابله هنا إيه؟ ولا يزنون. طيب. الثالث. أن تقتل ولدك. أن يطعم معك. الحديث عادي الثاني. طبعا الترتيب اختلف. يعني في الحديث جاء ذكر الزنا في المرتبة الثانية. الثالثة. الزنا في الثالثة. جاء في الثالثة. طيب. الآن راح عن بال الترتيب. طيب يعني وطبعا هنا في الحديث الترتيب جاء مقصودا لأنه سئل أي ثم أي. نعم، ولكن بلا شك يعني كلها من الكبائر ما عدا الشرك، وأكبر كبائر بلا شك أكبر من الزنا ومن قتل الولد. وهنا في الآية بالآية جاءت على ترتيب الحديث. نعم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، ولا يزنون أن تزاني بحليلة جارك، ومن يفعل ذلك يلقى أثم. طيب، والآية التي في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. طيب، هنا الألف واللام في الزانية والزاني هل هي للعموم أم للعهد أم أنها عامة خصصت بالسنة؟ لأن ليس كل زان يجلد، بل هناك من يرجم، لكن لم يذكر الرجم في الآية. طيب، والشاهد أن السنة جاءت بتخصيص هذا الحكم بمن؟ لا يعني السنة جعلت هذا الحكم لمن؟ الجلد للبكر الذي لم يتزوج. طيب، ولهذا إذا زنى المحصن وجب رجمه، سواء كان الإحصان يعني بنكاح صحيح أو بنكاح فاسد على قول البعض. يعني قد ينكح نكاحا قد يكون باطلا أو نكاح شبهة، ولكن أحصن بهذا يعني دخل بالمرأة وجامعها ثم تبين أنه نكاح باطل أو أنه جاهل الحكم، فهذا على الراجح أيضا يستحق به الرجم، ليس بالنكاح الشبهة إذا زنى بعد ذلك. يعني إذا زنى بعد ذلك. طيب، وأما الغير محصن يجلد 100 جلدة، وعلى قول الإمام أحمد وغيره يغرب سنة، أي ينفى سنة عن وطنه عن بلده. للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الجلد وله التغريب، وعلى قول البعض أن هذا يعد منسوخا، أي التغريب. طيب، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية على سبيل إيش؟ هل هي على سبيل الإخبار أم على سبيل الإنشاء، أي النهي؟ ما هي ما هو الإنشاء؟ أن تنشأ أمرا أو أن تنشأ نهيا، هذا يعد إنشاء. والخبر أن تخبر الخبر. طب هنا الآية هي خبر في سورة الإنشاء أم ماذا؟ ها؟ تفضل يا سيدي. إنشاء. ها؟ هو خبر جاء إنشاء. ارفع صوتك. إنشاء. ها؟ جاء خبر. الخبر. ما معناه؟ أنه جاء يعني بصيغة الخبر يخبر الله عز وجل، لكن عن حكم فهو إنشاء لأنه ينهى عن هذا الفعل. يعني لا تنكح الزانية. نعم. ولا تنكح المشركة. نعم. لكنه جاء في صيغة له الخبر. سورة الخبر لا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. طب لو اعتبرنا أنه خبر كيف يفهم؟ يفهم. ها؟ تفضل. لو يوجد لا يوجد زاني ينكح زانية، وهذا لا يوجد، غير موجود. لا، الزاني لا ينكح إلا زانية. تفضل يا ارفع صوتك. أنا الحقيقة شوف الروايات دي كانت في بيئة يتعامل معاها الزنا، لو لن يتزوج إلا بالنسبة ما تصف الاستقرار. يعني الزاني الذي مارس الزنا ها، فإنه إن كان لم يتب من هذا الزنا فسوف يعني ينكح زانية وهو على حاله من الزنا، فهذه الزانية مثله، كلاهما لم يتب، وفي هذه الحال هو يعتبر هذا حلالا له أنه ينكح زانية، يعني يزني امرأة ثم يتزوجها دون أن يتب، فهذا حرمه الله عز وجل. ولذلك الإمام أحمد قال لا يجوز للزاني أن يتزوج من المرأة التي زنى بها إلا أن يتوب توبة نصوحا كلاهما. وكذلك الزاني إن كان جاهلا قد يتزوج مشركة، ولكن الأصل أن هذا يعد خبرا في هذا يعد إنشاء في صورة خبر، لأن الله عز وجل نهى الزاني وغير الزاني أن يتزوج مشركة. طيب وكذلك على العكس على النقيض. حديث لا يزني حين الزاني حين يزني هو مؤمن, ما معنى هذا الحديث؟ من يدري على قواعد أهل السنة وعلى قواعد الخوارج والمعتزلة؟ وضح لنا ما معنى كمال الإيمان وما هو أنواع هذا الكمال. الواجب أم المستحب؟ الواجب أولا, عندك الآن بارك الله, الإيمان مكون من أصل وفرع واجب وفرع مستحب على ما يفهم من كلام ابن مندى في كتاب الإيمان وعلى من فصل في هذا ممن أتى بعد ذلك من شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا زنى الزاني انتفع عنه اسم الإيمان الكامل, يعني لم يصر مؤمنا ممدوحا بالإيمان مع احتفاظه بأصل الإيمان, ولم يكفر ولكن انتفع عنه ماذا؟ الإيمان الواجب الذي يستحق اسم المؤمن أي الذي اكتمل إيمانه الذي يمدح بذلك أنه مؤمن. واضح؟ وأما ترك بعض أعمال الإيمان المستحبة لا ينفي اسم الإيمان عن صاحبه, يعني واحد ترك مثلا نوافل العبادات وهذه من كمال الإيمان إليه المستحب, يعني لا يصلي نوافل الصلوات القبلية ولا البعدية ولا يصوم النوافل مثلا, هذا ترك إيمانا واجبا أم ترك إيمانا مستحبا؟ هل ينفع عنه اسم الإيمان؟ لا ينفع اسم الإيمان, ومؤمن وقد يكون أتى بالإيمان الواجب ولكنه ترك فضائل الأعمال التي بها يزداد إيمانه وترتفع درجاته عند الله. واضح؟ فهنا المنفي هو ماذا؟ الإيمان الواجب. لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن, أي في حال الزنا يرتفع اسم المؤمن الكامل الإيمان وانتفع عنه الإيمان الواجب فصار معه أصل الإيمان ولكنه ليس ممن يستحق هذا الاسم على وجه الكمال وعلى وجه المتن. هذا فهم أهل السنة. أما الخوارج ماذا قالوا؟ قالوا لا, كذلك المعتزلة. الخوارج قالوا لا, كيف تنفون عنه شيئا وتتركون شيئا, بل قالوا ننفع عنه اسم الإيمان بكله ليس مهم يعني كافر. فصار عندهم الزاني كافرا. لماذا إذن؟ لأنه زنى. طيب نحن عندنا في لغة العرب النفي على مراتب ثلاثة, ماذا يعرفه العرب؟ المرتبة الأولى نفي الوجود, المرتبة الثانية نفي القبول, المرتبة الثالثة نفي الكمال. هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, والزنا حصل. طيب ولما حصل الزنا وقبل أن يحصل الزنا هل كان مؤمنا أم كان كافرا؟ كان مؤمنا. طيب هل هو أتى بمكفر يعني نحو أنه مثلا أشرك بالله الدعاء أو أتى بكفر بين؟ لا, فلم ينتفي عنه ليه؟ وجود الإيمان, إيمان موجود. طيب إذا ما الذي انتفع عنه؟ انتفع عنه القبول من جهة أنه أتى بشيء ينافي الإيمان الكامل فلم يقبل منه هذا الأمر مع احتفاظه بالأصل, أو بمعنى آخر يقال انتفع عنه الكمال الواجب الكمال ايه؟ الواجب. وبهذا يعبر شيخ الاسلام ابن تيميه في بعض كتبه. طيب، وكذلك السارق الى اخره. ومن الحديث الذي يليه أنا إذا زال العبد خرج منه الإيمان فكان عليك الظلة كالظلة، فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان. هذا حديث صحيح، ويعني ومعناه قريب مما ذكرنا في قوله خرج منه الإيمان. هل خرج منه الإيمان بكلية؟ لا، خرج منه الإيمان الواجب. فكان عليك كالظل، يعني الظل هذه أصل الإيمان، ما زالت تظلل رأسه يعني، ولم يخرج من الإيمان بالكلية. وهذا حج على الخوارج، أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المثال وضح أنه لم ينتفع عنه الإيمان بالكلية، بل قال كان عليك الظل، يعني هو ما زال متعلقا بالإيمان ولكن متعلق ضعيف، وكأنه يعني صار الإيمان عليه كان يظلله فقط منه داخل تحت عموم المؤمنين، لكن لم يتغلغل في قلبه، لم يدخل في وجدانه. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم سورة الحجرات. طيب، فهذا المعنى. وأن حديث من زنى نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه، فهذا إسناده ضعيف، وإن كان الذهبي جود إسناده ويغني عنه الحديث السابق. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. طيب، رواه مسلم. هذا يدخل في تبويب المصنف أن الزنا بعضه أشد إثما من بعض. هذا الشيخ الزاني، ما معنى الشيخ؟ الشيخ من هو الشيخ؟ ليس الشيخ هو العالم فقط في عرف الناس، الشيخ هو ذي مرتبة عمرية، سن الرجل إذا بلغ 40 على قول البعض يصير شيخا. لذلك في حديث أو في أثر ابن عباس في الصيام: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين، وعلى قراءة ابن عباس: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام المسكين أو فدية طعام المساكين، على قراءة ابن عمر. قال ابن عباس: الشيخ والمرأة العجوز. المقصود بالشيخ هنا الذي تعدى سنه 40، قد يكون بلغ 50، بلغ 60، فهذا إذا زنى وكان محصنا هذا يعني مما تستقبحه الفطر السليم، وقد يعني ضعفت شهوته أو اكتفى وأخذ كفايته منها. فإذا وقع في الزنا كان زناه أشد إثما من الشاب الذي لم يتزوج وعنده شبق شديد، ولذلك له عذر، ولذلك لم يحكم عليه بحكم المحصن حتى تكون فرصة له للتوبة وللمعاودة. فالشيخ الزاني أشد إثما من الشاب الذي يزني ولم يحصن بلا شك، فلذلك كان عقابه أشد هنا أنه دخل في ضمن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، يعني كانوا في أخص الدركات قبل دركة الشرك، ولا يزكيهم. طيب، وكذلك الملك الكذاب، ملك عنده سلطان وعنده قوة، لماذا يكذب؟ هو عنده السلطان وعنده قوة وعنده كل شيء، فلماذا يكذب؟ وكذلك العائل المستكبر، رجل فقير عائل يحتاج إلى أن يتواضع لله بيستكبروا على الناس. هذا أيضا من أشد الناس إثما. نعم تفضل. وقال عليه الصلاة والسلام: حرمة النساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتكم كحرمة أمهاتهم، وما من رجل يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ رواه مسلم. نعم هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه، وأما الحديث السابق أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث بيان لما أشرنا إليه في كلامنا السابق، أن الذي يعني يزني أو يزاني، الذي يزاني بحليلة رجل سواء كان جارا له أم كان من الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله وترك امرأته وحدها فلم يراعي حرمته، هذا من الشيء وقع في صور من أخص صور الزنا، فهذا خسيس. طب يعني خلاف الزنا، يعني هو الجمع بين كبيرتين، كبيرة الزنا وكبيرة الخسة التي هي من أخلاق المنافقين وأخلاق الذين تعدوا الحدود التي يقر بها أو يقر ببعضها حتى الكفار. يعني قد تجد كافرا ويعتبر هذه خسة وخيانة، ها؟ فكيف بالمسلم؟ فإذا كان ذنبه أشد وأعظم، أعظم عند الله عز وجل. ولذلك هذا عقابه، أن هذا الذي استحل حرمته أي الزوج المجاهد يأتي يوم القيامة يأخذ من حسناته ما شاء. ماذا تظنون أن يفعل؟ سوف يأخذ كل حسناته. الله عز وجل أباح له ذلك تعويضا له عما أهين به وأصيب به من الأذى في هذه الدنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال عليه الصلاة والسلام: أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. أخرجه النسائي وإسناده صحيح. نعم. وهذا بيناه فيما سبق في كلامنا السابق، وهو حديث صحيح كما قال الذهبي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وأعظم الزنا الزنا بالأم والأخت وبامرأة الأبي وبالمحارم. وقد صحح الحاكم والعهدة عليه: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. وفي الباب أحاديث، منها حديث البراء أن خاله بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يقتله ويخمس ماله. نعم، أن يقتله ويخمس ماله. ولنا وقفة مع هذا الحديث، لأن الخوارج خاصة خوارج العصر من القبيين الدعسي القب أرادوا أن يستدلوا بهذا الحديث على غلوهم في التكفير. وقد ناقشت أبا إسحاق الحويني ومن كان على شاكلته أو من كان على طريقه من خوارج العصر من القبيين السروريين في هذا الحديث من خلال كتابي الحدود الفاصلة بين أصول منهج السلف الصالح وأصول القبية السرورية، في مناقشتي لأبي إسحاق في تكفيره للمصر على المعصية، والتي والذي ما زال يقول به إلى وقتنا هذا، لم يتراجع عنه ولم يتب منه كما يدعي المتعصبون له، بل أحدث كلام الله الذي عرض علي في الجمعة الماضية في درس مسجد الإحسان في حلوان، درس شرح صحيح مسلم، بعد الدرس عرض علي إخوانكم كلام الأبي إسحاق الحويني ذكره أو يعني نشر عنه مؤخرا، لأنه علم هو عليه. وهذا من باب من ابتدع بدعة وأصر عليها ولم يتم منها فإنه لا يوفق للتوبة إلا أن يشاء الله. نعم. فخلال مناقشتي لأبي إسحاق الحويني في مسألة تكفيري المصر على المعصية تعرضت لكلام الياسر برهامي ومن على شاكلته من يكفرون يعني بعض العصاة من أصحاب الكبائر ويستدلون على ما هم عليه بهذا الحديث، وخاصة الذين يكفرون المجاهر والمعصين حسلمان العودة وصفر الحوالي كانوا يكفرون المجاهر بالمعصية ويصرحون بتكفيره. قد ناقشت كل هذه الأقوال في خلال مناقشتي للحويني في تكفير المصر على المعصية، كلهم خوارج، خوارج قاعدية قعدوا عن القتال وزينوا التكفير والغلو فيه والخروج. نعم. طيب، فنريد أن نذكر الفهم الصحيح لهذا الحديث كما نقلته أنا في الحدود الفاصلة يعني للتوضيح. نعم، قلت في كتابي الحدود الفاصلة في تلخيص أقوال العلماء أو الأئمة في فهم حديث البراء، ومعه حديث من زنى أو من زنى بذات محرم فاقتلوه، لأن نكاح امرأة الأب ويدخل في عموم زنا المحارم، لأن امرأة الأب تعد محرما لابن الأب هذا، يعني صارت محرمة عليه، فإذا زنى بها فقد زنى بمحرم، أو يعني إذا تزوجها بعقد نكاح هذا يعتبر زنا على قول البعض، وعلى قول البعض يعتبر نكاحا محرما وإن لم يسميه بالزنا. طيب، فالقول الأول أن هذا الذي نكح امرأة أبيه أو نكح محرما أن عليه حد الزاني وهو الرجل. وقول الحسن وجابر بن زيد ومالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد وإسحاق وأبي أيوب. نعم. صحيح هذه، إنه أبو يوسف هذا صحيح أبو يوسف، أثبت حتى يصلح في إبراز جديد. طيب، القول الثاني ليس عليه حد ولو وطئها لأنه نكاح شبهة، ولكن عليه التعزير، ولكن عليه التعزير دون الأربعين، إن وطئها بغير عقد نكاح فهو زنا، عليه ما على الزاني من الحد. وقول سفيان الثوري وأبي حنيفة، يعني هنا فرق بين الذي يزني امرأة أبيه دون أن يتزوجها بعقد نكاح فهذا يعتبره زنا مثل الجمهور، وأما إذا نكحها ووطئها خلال عقد النكاح اعتبر هذا النكاح شبهة، ليس زنا وليس مما يستحق به الحد. طيب، والقول الثالث أن من وطئ ذات محرم منه نحو امرأة أبيه فإنه يقتل على كل حال. وقول جابر بن زيد أبي الشعفاء وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي واختاره ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. الرابع التفرقة بين ناكح امرأة أبيه وغيرها من المحارم. فمن وطئ امرأة أبيه بعقد أو بغير عقد وعقد عليها باسم باسم النكاح وإن لم يدخل بها، لأنه يقتل على كل حال أيضا مقصنا كان أو غير مقصنا، ويخمس ماله. وأما من وقع على غير امرأة أبيه من سائر ذوات المحارم بعقد أو بغير عقد هو زان وعليه حد فقط، وإن أحسن عليه الجلد والرجم كسائر الأجنبية. طيب هذا قول، هذا قول ابن حزم، قول من؟ ابن حزم. طيب أما قول الثوري وأبي حنيفة والقول الثاني وقول ضعيف جدا، بل قد يقال إنه قول باطل، وبين بطلانه ابن حزم في المحلة وابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين. فكما قال ابن حزم: ولكن أخبرونا في أي الأصول وجدتم، يعني يتكلم عن الأحناف، أن من تزوج أمه ويدري أنها أنها أمه أو ابنته أي من محارمه، ويدري أنها ابنته أو أخته أو إحدى ذوات محارمه، عالم بالتحريم في كل ذلك، فوطئهن فلا حد عليه، والمهر واجب لهن عليه، يعني أوجب حتى عليه المهر. يعني رجل عقد على أمه أو على امرأة أبيه أو على ابنته عقد نكاح، عقد زواج، هذا عند أبي حنيفة يعد نكاح شبهة ويجب عليه المهر، ونقول باطل، من الأقوال الشاذة التي قال بها أبو حنيفة وخالف بها فقهاء المسلمين. فصادق ابن حزم فرضيه عليه، فقال ابن حزم: والولد لاحق به، فما ندري هل هذا إلا في غير الإسلام. هذا القول لا يقال إلا في غير الإسلام. طيب ونحو ذلك قال ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين في تأكيد بطلان هذا القول. طيب أما قول الجمهور مالك والشافعي ومن قال بقولهما أو من كان قبلهما من قال بذلك، من وجوب حد الزنا على من وطئ امرأة أبيه بعقد أم بغير عقد، هذا مخالف لظاهر حديث البراء، مخالف للأدلة، حيث إنه في حديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله ولم يأمر برجمه، وفي رواية أن يخمس ماله، فليس فيه أنه أمر بالإبر الرجم. وهناك فرق، هناك من يعني تكلم في حديث البراء أو ضعف حديث البراء، ولكن الراجح أنه حديث صحيح، بينت ذلك بتفصيل في خلال الحدود الفاصلة. طيب نريد أن نرى أقوال العلماء في فهم حديث البراء هذا حتى ندرك معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أولا نقول الذي يظهر من كلام العلماء في هذا الحديث ومن ظاهر الحديث أن هذا الرجل في حديث البراء بن عازب إنما تزوج امرأة أبيه متبعا في ذلك سنن أهل الجاهلية، حيث كانت فلي سنتهم أن ينكحوا امرأة الأب وأن ينكحوا الأخت، كما قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن: وقد كان نكاح امرأة الأب مستفيضا شائعا في الجاهلية. وأخرج ابن جرير في تفسيره عن ابن عيينة وعمر بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب، يعني كانوا يحرمون بقية المحارم إلا امرأة الأب والأخت، فالجمع بين الأختين. فأنزل الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف في نهاية الآية وأن تجمعوا بين أختين ولكنه سبحانه بين أنه ما سلف من ذلك مما ماتوا على ذلك ودون أن يعلموا بالحكم هؤلاء قد مضى أمرهم. أخرج كذلك ابن جرير بسند صحيح عن قتادة أنه قال في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا أن الرجل كان يخلف على حليلة أبيه أي امرأة أبيه ويجمعون بين الأختين، يعني كان الرجل إذا مات أبوه استحل الزواج من امرأة أبيه في الجاهلية يعتبر هذا حلالا له. فلذلك استمرأ هذا الرجل صنيع أهل الجاهلية حديث البراء كما قال الشافعي في الأم في هذه الآية أيضا كان أكبر ولد الرجل يخلف أو يكلف على امرأة أبيه وكان الرجل يجمع بين أختين فنهى الله عز وجل أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينهم قبل الإسلام كما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح الجاهلية الذي لا يحل في الإسلام بحال. نعم ولذلك ما قال الإمام أحمد في مسائل عبد الله له أنه لما سئل ما سأله عبد الله عن هذا الحديث قال فترى والله أعلم أن ذلك منه على الاستحلال فأمر بقتله بمنزلة المرتد وأخذ ماله قال أبي وكذلك المرتد لا يرثه أهله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقال ابن جرير في تهذيب الآثار في توضيح هذا بصورة أوضح قال يقرأ على نفسه كان الذي عرص بامرأة أبيه ابن جرير قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى حيث قال تهذيب الآثار وكان الذي عرف بزوجة أبيه متخطيا بفعله حرمتين وجامعا بين كبيرتين من معاصي الله عز وجل إحداهما عقد نكاح على من حرم الله والثانية إتيانه فرجا محرما عليه إتيانه وأعظم من ذلك تقدمه بمشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلانه عقد النكاح على من حرم الله عليه عقده عليه بنص كتابه الذي لا شبهة في تحريمها عليه وهو حاضره فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أتاه به عن الله تعالى ذكره. وجحوده آية محكمة في تنزيله فكان ذلك من فعله كذلك عن الإسلام إن كان قد كان للإسلام مظهرا إن كان قد كان للإسلام مظهرا مرتدا وذلك أن فاعل ذلك على علم منه بتحريم الله ذلك على خلقه إن كان من أهل الإسلام وإن لم يكن مسلوكا به في العقوبات سبيل أهل الردة بإعلان الاستحلال ما لا لبس فيه على ناشئ نشأ في أرض الإسلام أنه حرام. نعم نعم كما قلت بعد ذلك لتوضيح هذا الكلام أنه الظاهر من كلام ابن جرير أنه علق الحكم بالردة على ناكح امرأة أبي على أمرين. الأول تقدمه بهذا الفعل وإعلان عقد النكاح على امرأة أبيه في مشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما دل على عدم تعظيمه شأن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني إعلان استحلال هذا المحرم الذي لا لبس فيه على ناشئ نشأ في أرض الإسلام أنه حرام، خاصة في زمن التشريع، وأنه يعرف أنه كان من سنن أهل الجاهلية. طيب، فليه قال إن ابن جرير حكم عليه بالردة لأنه وقع في محرم معلوم من دين الضرورة تحريمه متعمدا، معنيه التحريم فقط مما دل على الاستحلال، لا، الصورة هنا تختلف. طيب، أخذ الخوارج من هذا الحديث نحو أبي إسحاق الخويني أن من وقع في محرم متعمدا وأصر على فعل هذا المحرم معلمي بالتحريم فهو مستحيل، لا، هذا نكون وقعنا في قول الخوارج، لأنه في الغالب لن تجد صاحب كبيرة يصر عليها إلا هو متعمد. قال هذا نلجو إلى منهج الخوارج في التكفير، في تكفير العصاة أصحاب الكبائر المتعمدين. وهذا الكلام وهذا الفهم لا يوجد بكلام ابن جرير، إنما ابن جرير يتكلم عن رجل استنى بسنن أهل الجاهلية وفعل ذلك بصورة فجة في محضر النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يحاد أو يعاند النبي صلى الله عليه وسلم في حضوره وفي وقت نزول هذا التحريم الذي صار معلوما عند الصحابة والمسلمين. فكان في زمن الوحي والرسالة، وكذلك كما قال الطحاوي هنا في شرح المعاني الأولى من قول الطحاوي قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال في مجموع الفتاوى فإن تخميس المال دل على أنه كان كافرا لا فاسقا، وكفره أنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله. يعني هذا الرجل إما أن يكون هو ما زال على ما هو عليه من عقائد أهل الجاهلية لم يكفر بالإسلام أصلا، أو أنه دخل في الإسلام ولكنه ارتد إلى سنن أهل الجاهلية واستحل ما حرم الله، ولذلك علم ذلك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله ردة ليس حدا على الزنا. واضح؟ هذا هو الراجح، هذا هو الظاهر من الحديث، أي أنه هذا الرجل قد وقع في الردة بسبب تعمده السير على سنن أهل الجاهلية في استحلال هذا النكاح المحرم أن ينكح امرأة أبيه، بل وفعل ذلك بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما دل على أنه كان يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يعني لا يشبه الصاحب الكبير الذي يقع في الزنا، يقع في شرب الخمر، لكن عن يعني بعض، ليس عن يعني تكذيب أو استحلال أو ردة. طيب، نكتفي بهذا القدر، أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا البصيرة والحكمة والإخلاص بالقول والعمل، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.